من أشد الآيات اللي ممكن تسمعها عن يوم القيامة. ربنا يقول لك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. ليه يا رب؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يتمنى كل امرئ أن يكون له مظلمة عند غيره، يتمنى حد يكون ظلمه، يكون له حسنة واحدة بس. فقال حتى وإن كانت عند أمه أو أبيه. يعني تيجي يوم القيامة تتمنى إن أبوك يكون ظلمك فتاخد حقك منه، أمك تكون ظلمتك فتاخد حقك منها، فما بالك بقى يوم القيامة دوت هيكون شكله عامل إيه مع ربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه. وطبعا في ناس يوم القيامة أجمل يوم عليها، في أصناف بقى أصناف يظلهم الله عز وجل تحت ظله يوم لا ظل إلا إيه؟ إلا ظله. صلى على النبي محمد. سبعة يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا إيه؟ إلا ظله. خلي بالك بقى، قال بعض أهل العلم معنى ظله أي تحت ظل عرشه، وقال بعضهم معنى ظله أي رحمته، وقال بعضهم معنى ظله أي أمانه. واللي جاية بقى حطها بقى بين قوسين كده، وقال بعض أهل العلم معنى ظله أي جنته. نسأل الله أن يجعلنا أجمعين منهم، قولوا آمين. أنت بقى أنا عاوزك لازم تكون واحد من السبعة دول، رقم واحد بعد ما توحد الواحد. قال النبي سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أول واحدة منهم اقرأ معايا كده، إمام إيه؟ إمام عادل. وقبل ما نخش في شرح الحديث، كل اللي أنا هقوله ينطبق على الرجل والمرأة، إلا إن في حاجات بسيطة كده هحددها ليك دلوقتي بعد ما تصلي على النبي محمد. ومعنى إمام عادل هنا لا تقتصر على الحاكم أو الرئيس، إمام عادل تعود على الرئيس والغفير والوزير والرجل والمدير، أي مكان يتطلب منك العدل. في واحد ما بيعدلش بين ولاده، يظلم البنات ويقول لك ما عرفش الصبيان ايه. في واحد ممكن يكون عنده ولدين اتنين رجاله، ممكن يظلم واحد منهم على حساب التاني. يا جماعه ده في واحد يعني يقول لك كان بيقبل واحد من ولاده والتاني ما مش بيقبله. الراجل اللي كان شاهد على الموقف قال له ده انت راجل ظالم. ليه؟ التاني يحطه على حجر ويدلعه ويطبطب عليه إلا من رحم ربي، والتاني يهينه يظلمه. وده بيحصل كتير في في في كثير من بيوت المسلمين بين البنين والبنات، إلا من رحم ربي تبارك وتعالى. ده سبحان الله، ده النبي حتى بيقول لك لو أنت متزوج أكتر من واحدة لازم تعدل. إيه؟ لازم تعدل بينه. أنت بتعمل كده ليه؟ يبقى لو عاوز تكون من السبعة اللي النبي قال عليهم لازم تكون ايه؟ عادل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رقم اثنين بعد ما صلى على النبي محمد، وشاب نشأ في طاعة الله. بالله عليك، هتكون شاب نشأ في طاعة الله ازاي وانت ما بتخشش المسجد، وانت هاجر للمساجد، وانت بتسيب دين ربنا لأمك وابوك، وانت مضيع وقتك على القهاوي ومضيع وقتك في المكالمات والشات بين النساء اللي يعني لا يحل لك بأي جهة انك انت تتواصل معهم وتتكلم معهم. شاب نشأ في طاعة الله ازاي وانت واقف على الكبر والنواصي وعمال تعاكس في اللي رايح واللي جاي؟ شاب نشأ في طاعة الله ازاي وانت ليل نهار من اللي بتعمله في امك وابوك الا من رحم ربي بيدعو عليك، الا من رحم ربي تبارك وتعالى وجل في علاه. والله العظيم في حد شاب من الشباب من كم يوم كان متقدم لحد يخصني. المهم فلان أبو البنت راجل مسافر. المهم اتصل علي يا شيخ بعد إذنك في فلان الفلاني متقدم لبنتي، فاسأل كده يعني إيه ودينا رد. قلت له طب أنت ممكن تسأل يعني الأسئلة اللي أنت عاوزها وبعدين أنا يعني أجاوبك في النهاية. والله العظيم حطها كده بين قوسين كده، أنا في النهاية تذكرت قول النبي عليه الصلاة والسلام: وشاب نشأ في طاعة من؟ في طاعة الله. يا شيخ هو بيصلي صلاة الجماعة؟ والله سألنا بيصلي الفجر. يا شيخ هو يعني مصاحب حد مش كويس، ناس بترجع وش الفجر، ناس بتشرب حاجة مش كويسة؟ والله العظيم والله الناس اللي مصاحبها من أكتر الشباب في دهمشة التزاما. طيب يا شيخ يعني الشغل اللي هو شغاله يعني بيقبل فيه حاجة؟ لا تخيل شاب عنده بتاع 25 سنة، 25 سنة من الناس اللي بتعمل خير، انت انت انت متخيل؟ ايه يا شيخ بيسمع مسلسلات وافلام؟ لا ده مالوش في الحاجات دي خالص يا عم الشيخ. ده اللي ده فعلا اللي احنا نقول عليه وشاب نشأ في طاعة الله. ده اللي نقول عليه افتح له باب بيتك كده وانت مطمن. ده اللي نقول عليه ادله بنتك كده وانت مغمض عينيك. فشتان الشتان بين شاب نشأ في طاعة الله. أسأل الله عز وجل أن يربي لنا أولادنا أجمعين كله أمين. وناس تانية ممكن تسأل عليها فلان الفلاني يقول له لا الباب ده ما تخشش عليه. ليه؟ ما هو بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه. رقم 3 بعد ما صلى على النبي محمد: ورجل قلبه معلق بالمساجد. انت عارف يعني ورجل قلبه معلق بالمساجد يعني ايه؟ يعني من شدة تعلقه بالصلاة يقول لك خرج من المسجد بجسده وساب قلبه وروحه معلقة داخل المسجد. هو صلى الصلاة خرج من المسجد، خرج بجسمه بس سايب روحه جوه المسجد. خرج صلى الظهر وخرج كل شوية يبص في الساعة، ايه يا عم؟ يقول لك ده صلاة العصر. بعدها بشوية ايه يا عم؟ الحق اتوضى عشان صلاة العصر. ده انا في مشوار، ايه يا عم؟ الحق اخلصه علشان صلاة العصر. قلبه معلق بالمساجد الا من رحم ربي تبارك وتعالى وجل في علا. دلوقتي يا جماعة في ناس ما بتخشش المسجد الا في صلاة الجمعة بس، وبعد ما يخرج من صلاة الجمعة ما يعرفش طريق المسجد الا الاسبوع اللي بعده. في ناس ما بتخشش المسجد الا في رمضان بس، وبعد ما رمضان خلص اشوفك في المسجد بقى يا عم الشيخ في رمضان الجاي وكل سنة وانت طيب. وفي ناس ما بتخشش المسجد ولا تركع ولا تسجد الا لما يقع في بلاء بس سلمك الله، ساعتها يعرف ربنا ويجرى على ربنا. ومن رحمة الله مع اول سجدة يسجدها لله يرفع الله عنه بلوى، وبعد كده ما يعرفش ربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه. رقم 4 بعد ما صلى على النبي محمد: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرق ايه؟ وتفرق عليه. عرف واحد لله، صاحب واحد لله، قريب من واحد بيذكره بربنا. يعني لما قلب يبعد شويه يقول له تعال انت رايح فين؟ تعال نخش المسجد نصلي. لما لقيه بيعمل حاجه غلط يقول له لا دي ما تنفعش، دي تزعل ربنا، الحاجه دي حلال والحاجه دي حرام. ده يحبك، ده كده امسك فيه واتمسح فيه. صاحبك بقى اللي يقول لك يا عم خد الرقم ده وتسلى، ده هيوديك النار. صاحبك اللي يقول لك يا عم تعالى صلى القهوه ونقعد لحد الفجر نسلي نفسنا، صاحبك ده يوديك النار. سامحني في اللفظ يعني وما تزعلش، والله لا اقصد حد. صاحبك اللي يولع لك السجاره كده ويقول لك اشرب وانسى، والله العظيم صاحبك ده اللي يوديك النار. قال الله تبارك وتعالى: الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا الانسان اللي بيتقي ربنا ده هو ده اللي الزق فيه وامسك فيه، علشان صاحبك ده اللي هيقربك من ربنا. وانا اشهد الله انني احبكم جميعا في الله. ربنا يدومها يا رب. 5: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت ايه؟ ففاضت عينه. طبعا احنا قلنا كل الكلام اللي قلناه ينطبق على الرجل والمرأة. صلى على النبي محمد. خلي بالكم يا جماعة كتير من الناس بيظن إن ورجل ذكر الله خالياً فكر إني معناها بس وأنا لوحدي. لا، معناها مش أنا لوحدي بس. قال لك أنا ممكن أكون بصلي في وسط الناس، الإمام بيدعي أو الإمام بيقرأ قرآن، وأنا يعني تأثرت بالآيات شوية، فقلبي بكى أو عيني دمعت لله سبحانه وتعالى وجل في علاه. خلي بالك هنا، هنا إن كنت صادقاً بدون رياء تدخل تحت قول النبي ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عينه. أهل العلم قالوا كده، قالوا معنى الحديث مش مقتصر بس وأنا في أوضتي وأنا في بيتي لوحدي وأنا محدش شايفني، لا، إلا إن الخشية من ربنا فعلاً، برضو علشان نكون واضحين في الكلام، الخشية من ربنا فعلاً وأنا لوحدي. ليه؟ ما هنا لو أنا بعمل طاعة ربنا، بقيم ليل لوحدي، بقرأ قرآن لوحدي، بدعي ربنا لوحدي، ما أنا كده أبعد عن الرياء، ما هو محدش شايفنا أصلاً علشان إن أنا يعني أعمل علشان الناس. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لك الخشية الحقيقية وأنت لوحدك. إن الذين يخشون ربهم بالغيب وهم بعاد عن أعين الناس. ليه؟ لأنه وأنا بعيد عن أعين الناس ده أسهل وقت أعصي ربنا فيه. اقفل يا عم على نفسك الأوضة بتاعتك، واقفل الشبابيك، واقفل البيبان، ونزل الستاير، ومحدش شايفني ولا حد سامعني، وافتح واتفرج على اللي انت عاوزه، ونسي أن الذي يراه من؟ الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. عشان كده ربنا يقول لك ان الذين يخشون ربهم بالغيب، ايه يا رب؟ لهم مغفره واجر، ايه؟ واجر كبير. رقم 6، ورجل دعته امراه، ومش اي امراه، ذات منصب وجمال، قال ايه بقى؟ ما قالش يلا توكلنا على الله، لا، قال لها فقال اني اخاف من؟ إني أخاف الله. السبعة والأخيرة، ورجل تصدق بصدقة، بس في شرط بقى، فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق إيه؟ يمين. هو بيتصدق الصدقة، بيقدم المساعدة، بيجبر بخاطر الناس، مش رياء ولا نفاق، مش إن أنا رايح أساعد واحد مساعدة افضل انده بصوت عالي، ليه يا عم؟ علشان الجيران تسمع ويشوفوني وانا بديها المساعده. يا ريتك ما رحت، جاي اجبر يعني اساعد واحد مساعده، وقفت قدامه، خلي بالك والله العظيم، وعمال يعمل كده يعني، بص فلان شايفني، لا ده مش شايفني، ينده عليه تعالى تعالى، وبعدين خلي بالك يفضل يعمل كده ويخرج كده ويعد كده. ليه؟ يقول لك علشان الناس تعرف ان انا بتصدق على الناس، علشان الناس تعرف ان انا بساعد الناس، علشان الناس تعرف ان انا راجل فيا خير. ده انت ما فيش فيك خير، خير ايه بقى اللي انت بتعمله؟ ان كان لغير الله والعياذ بالله يبقى ما تعملوش افضل، ما تكسرش بخاطر الناس افضل، تجبر بخاطر الناس لله سبحانه وتعالى وجل في علاه. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال لك ايه؟ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق ايه؟ ما تنفق يمينه. احنا كده قلنا كم واحده؟ 7. انت تنشن على واحدة من السبعة دول وتدعي ربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه، وتقول له يا رب، يا رب اللهم اجعلني ممن قال عنهم النبي 7 يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا إيه. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون منهم أجمعين. قولوا آمين.